وعن أبي موسى أخرج مسلم عن موسى ذكرناه وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. المعصفر ثوب يصبغ بصبغة مستخرجة من نبات الأصفر. المصبوغ بالعصفر ذلك أنها من ثياب النساء وتعيين آخر أنها من ثياب الكفار. أنت تعرفوا العصفر ده نبات بيتحط عندنا على الليمون المملح يسمون ليمون أبو عصفر هتلاقي لون أحمر نبيتي كده. هذا الزعفران. الزعفران اللون بقى بيسموه إيه فوشيا ولا مش فوشيا دم الغزال. دم الغزال ها؟ لا العصفر مش دم الغزال. العصفر لون طوبي شوية احمر طوبي. التاني احمر اللي هو الزعفران وبرضو منهي عنه انها نتزعفر الرجل فيه ايه زي ما قلت كده اللي هو اللون اللي سموه دم الغزال او الفوشيا. بيقول الجمهور ذهب الى الجواز والامام احمد ذهب الى المنع. هو صحيح المنع لانه ضمنه نهى عنه مع الحرير. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى عمرو بن العاص قد لبس ذلك قال في انا وجد ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا. وفي رواية قال لها فاحرقهما او فذهب فحرقهما ف وكان ذلك على سبيل التعزير لأنه تكرر منه النهي. كل هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب. قال النووي وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة. كم خمسة وخرج مسلم وغيره الحديث عليه احنا قلنا أخرجه مسلم. في حاجة ده انت يعني لسه كده العصفر جت سيرة العصفر اللي ده اللي دلوقتي انا عمال ايه العصفر واجيب لي انا النبي ده عشان متعلق عليها بجانب كتاب الصلاة ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ثابت ذلك. فأي لون أحمر وأي لون فوشيا أي لون طوبي أو أي لون نبيتي كل ده جائز طالما غير مصبوغ بالإيه؟ بالعصفر والزعفران. الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا إن دي كانت من ثياب الكفار. الرجال الكفار يلبسونها أو النساء أو ثياب النساء. فالشعار في ذلك الوقت وقص نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لا حديث لبس الأحمر غير صحيحة في إطلاقها إنما نهى عن المياثر الحمر ثياب حمراء حرير. نهى عن الأرجوان. الأرجوان دي برضو حرير أحمر إنما الأمر ده كان موجود عندهم بس من حرير لذلك لا يجوز أن يلبس من حرير. فأما إذا كان من نبت آخر من قطن أو كتان وصبغ بصبغ آخر غير العصفر والزعفران فلا ينهى عنه. لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة زي ده عيار 14 و 11 دلوقتي كمان أو المطلي بالذهب. أما يعني طبعا هو جميع العيارات ليس ذهبا خالصا. الذهب الخالص اللي اسمه خالص عندنا هو عيار 13.5 و اللي بعد كده عيار 18 كل دي عبارة عن

مع الخلاف في وجوب الايه الزكاة في الحلي. فناس كتير تهمل هذه المسألة وتظل سنوات طويلة لا تعرف الحكم في ذلك وتترك او تأخذه بفتاوى يعني ممن يجوز لها لبس الذهب كثيرا ولا تؤدي زكاة فتقع في المحظور وهي لا تدري. والله اعلم. لا تملك سراقة بن مالك لسواريق الكسرى ليس انه لبسهما، دول وقعوا في نصيب سراقة بن مالك، سواري كسرى وقع في نصيبه وليس انه لبسهما. قل قبل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.